بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله إلى الباب 100، وهو من أبواب الصفوف والائتمام خلف الإمام، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، والحديث 82 بعد 600. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان: الصلاة. نعم. باب الرجل يركع دون الصف. حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم، حدثنا الحسن أن أبا بكر حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال: فركعت دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكر جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. قال أبو داود: زياد الأعلم، زياد بن فلان بن قرة، وهو ابن خالة يونس بن عبيد. وموسى بن إسماعيل هو التبوذكي، والباقين فسروا، والحسن البصري وزياد الأعلم فسره أبو داود وحماد. عندنا الآن مسألتان: مسألة الصلاة خلف الصف وحده، ومسألة الركوع دون الصف ثم الدخول في الصف، وهو حديث أبي بكرة. تكلم عنها الشيخ بن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري في المجلد الخامس، تكلم عن مسألتين، وهو رحمه الله إذا تكلم يكفي من بعده، يجمع الآثار ويجمع أقوال العلماء ويبين، خاصة هذه المسألة، كلا المسألتين مهمة. فقال رحمه الله: مسألة أن من صلى خلف الصف وحده يعتد بصلاته ولا إعادة عليه في هذه الصورة، صورة أبي بكرة، فإن أبا بكرة ركع خلف الصف وحده ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، واستدل بذلك الشافعي وغيره من الأئمة على تعميم المسألة، وهو صحة صلاة من صلى خلف الصف وحده. وممن روي عنه الركوع دون الصف والمشي راكعا والدخول في الصف، هذه مسألة الدبيب، يعني إذا جاء والإمام راكع مثل مسجدنا هذا، ما يكبر من عند الباب، لا، في حديث زيد وابن مسعود مشوا حتى توسطوا المسجد واقتربوا من الصفوف ثم كبر وركع ومشى ودخل في الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه، إنما هو الاقتراب من الصفوف ثم الدخول فيها، وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه. والذي يشكل فيه قوله: ولا تعد، وسيأتي الآن تفسيره. لكن الذي يؤكد هذا الحكم أنه روي فعله عن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم إن شاء الله في درسنا اليوم سيأتي كلمة عظيمة لأبي داود علق بها على آخر حديث اليوم، قال: وإذا احتمل الحديث فإن فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته يرجح فهم الحديث. كلمة النحو هذا ستأتي إن شاء الله. فيقول ابن رجب: ممن روي عنه كفعل أبي بكرة أنه يركع ويمشي إلى الصف عبد الله بن مسعود فقيه العراق، في وقته ولم يدخل العراق أجل منه إلا علي رضي الله تعالى عنهم، وزيد بن ثابت فقيه المدينة، وعبد الله بن الزبير فقيه مكة، بل كان ابن الزبير يعلم الناس ذلك على المنبر، وكل هذه الآثار موجودة في البيهقي وفي الأوسط وفي غيره، بل حتى رويت عن الصديق في البيهقي، روي عن الصديق أنه يفعل ذلك، وروي عن ابن الزبير أنه قال هو السنة أن تدخل هكذا، وورد أنه فعله يعني ابن الزبير، ولكن لم يصححه الإمام أحمد، بل ورد أيضا عن ابن الزبير الأمرين، ورد أنه نهى عنه أنه فعله وأمر به على المنبر، وذكر أيضا عند البيهقي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر أن بعض العلماء أيضا وسع فيه حتى قال سعيد بن جبير وعطاء قال يركع ولو لم يصل إلى صف النساء، يعني ولو كان في مؤخرة المسجد، ودل على أن هذا أمر تفرد به هذين العالمين، هذان العالمان سعيد بن جبير وعطاء، قالوا ثم يمشي ولو كان خلف صف النساء. أما المشهور عن الصحابة لا، الاقتراب من الصفوف كما سيأتي الآن في الآثار، قال فلما توسطنا المسجد، ومساجدهم لم تكن بهذه الضخامة، توسطوا المسجد اقتربوا من الصفوف ركعوا ودخلوا مباشرة في الصف. وحتى قال عطاء أمر أعجب من ذلك، قال حتى لو سجد إمامه وهو لم يصل إلى الصف يسجد ويركع مع إمامه وهو في الخلف، ثم لو تشهد الإمام التشهد الأول يجلس وتشهد معه، فإذا قام الإمام للثالثة مشى ودخل معه، وهذا تفرد به عطاء. يقول كذلك ممن روي عنه وأجاز الركوع دون الصف والمشي راكعا زيد كما تقدم، وعروة بن الزبير ومجاهد وأبو سلمة ومعمر وجماعة من السلف، لكن بعض السلف كالقاسم بن محمد والحسن البصري يشترط أن يظن أن يدرك الصف قبل رفع الإمام رأسه، يعني أنه لا يفعل هذا إلا إذا غلب على ظنه أن يدخل في الصف مع الناس في الركوع. وقالوا وجه ذلك أن المشي في الصلاة عمل فيغتفر فيه اليسير دون الكثير. حتى الإمام مالك أيضا، والإمام أحمد سيأتي قوله أيضا، الإمام مالك والليث بن سعد إمام الحجاز وإمام مصر، قال ابن عبد البر أنهما قال لا بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف ويمشي إلى الصف إذا كان قريبا قدر ما يلحق، يعني قدر ما يلحقهم في الركوع، إذا كان قريبا يكبر ويركع ويدخل مباشرة في الصف. فإذا باستثناء سعيد بن جبير وعطاء العلماء أكثرهم يجيز ذلك بهذه الضوابط. وقال ابن القاسم عن مالك أنه قال لا يركع دون الصف إلا أن يطمع أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام رأسه، قبل أن يرفع الإمام رأسه، فهنا لا بأس بالدبيب، هذه اللي تسمى الدبيب. وقال غيره، يقوله القاضي إسماعيل وهو من أوثق من يروي عن ما يحكي مذهب مالك، ولذلك ابن عبد البر يعتمد عليه كثيرا، ولو كتاب الآن مطبوع اسمه أحكام القرآن، القاضي إسماعيل هذا من جلة المالكية، قال وقال غيره له أن يركع خلف الصف ويتم ركعته أيضا كما أن له أن يصلي وحده خلف الصف، قال وهذا قول مالك وأصل مذهبه قبل أن يرفع رؤوسهم. وكذلك قال الزهري والأوزاعي، شوف أن المسألة هذه يعني جلة السلف على إجازته، قال الزهري والأوزاعي إن كان قريبا من الصفوف فعل وإن كان بعيدا لم يفعل، إذن كلهم يقيدونه بالقرب من الصفوف يعني عملا يسير. قال وهذا هو أيضا قول الإمام أحمد، نقله عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه أجاز ذلك إذا كان قريبا من الصفوف. وأما طائفة أخرى فإنهم رأوا المنع بالكلية وقالوا لا يركع ولا يكبر حتى يقوم في الصف، وهذا هو قول أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يقول إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مصافك في الصف، وهذا هو أيضا رواية عن أحمد نقلها أبو طالب والأثرم وغيرهم. وهناك قول ثالث متوسط، إذن قول الأكثرية بما فيهم أحمد ومالك والشافعي وغيرهم يجيزون بشرط أن تكون قريبة من الصف، والقول الثاني قول أبي هريرة رضي الله عنه، الأوائل معهم زيد بن ثابت يتبعونه، وابن مسعود وابن الزبير، ويروى عن الصديق. والقول الثاني اللي قالوا لا تركع حتى تدخل في الصف، أحمد في رواية والنخعي والحسن، ويتبعون أبي هريرة في أثرا عنه أنه قال لا تركع حتى تدخل في الصف. القول الثالث متوسط، قالوا إن كان منفردا فإنه لا يركع حتى يدخل في الصف، وإذا كانوا دخلوا جماعة اثنين فأكثر فإن لا بأس أن يقفوا في قرب الصفوف ويكبروا ويركعوا ويمشون، فيكون لا يصدق عليه أنه صلى خلف الصف وحده. قالوا وابن مسعود إنما فعل ذلك لما كان برفقته أصحابه، فإنهم كما سيأتي في الأثر دخلوا المسجد والإمام راكع، كانوا عند ابن مسعود فقاموا لما سمعوا الإقامة، دخلوا المسجد والإمام راكع، قال فكبروا، فكبر مسعود وكبرنا معه، ثم مشى ومشينا، فقالوا إن كانوا سواء يفعلون وإن كانوا واحد لا يفعلون، حتى إن اللي كان بجانب مسعود ما اعتد بتلك الركعة، لما سلم الإمام أراد أن يقوم ويأتي بركعة فأمسك به ابن مسعود وأشار إليه، فلما سلم قال إن هذه ركعة تجزئك. قال هنا والقول بصحة الصلاة فذا خلف الصف، هذا أصل المسألة اللي هي الحديث الأول حديث وابصة. من الذي قال بأنه يصح الصلاة خلف الصف لوحده؟ قال هذا قول مالك وسفيان الثوري في أشهر الروايتين عنه، والشافعي والليث بن سعد، مالك والليث والشافعي وابن المبارك وسفيان الثوري، والذين قالوا لا تصح صلاة الفذ خلف الصف البتة الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم. ففي طائفتين من العلماء، في من يمنع بالكلية صلاة الفذ خلف الصف، وفيه من يجيز صلاة الفذ خلف الصف، وهو كما تقدم مالك والشافعي وسفيان والليث وغيرهم. فالذين منعوا هؤلاء قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة نهاه عن ذلك، فلا تصح الصلاة، لا تصح. قالوا طيب ما الإجابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة لا تعد أو لا تعيد، لأن الضبط مختلف، بعضهم قال لا تعدوا، وبعضهم قال لا تعد، وبعضهم قال لا تعد، إما أن تكون من الإعادة أو من العود أو من العدو وهو النفس. فكيف أجابوا عن حديث أبي بكرة الذين منعوا صلاة الفذ خلف الصف كالإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي وغيره، كيف يجيبون عن حديث أبي بكرة أنه لم يأمره بالإعادة؟ الجواب الأول وهو عند الإمام أحمد التفريق بين الجاهل وغيره، فقالوا الجاهل ما يؤمر بالإعادة والعالم بالحكم يؤمر بالإعادة. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب لما سئل عن الرجل يركع دون الصف وهو جاهل قال أجزأه، وقيل له لا يعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة لا تعد أو لا تعيد، فأجاز له صلاته لما لم يعلم. هذا جواب أحمد الأول عن حديث أبي بكرة، ونهاه أن يصلي بعد ذلك وقال زادك الله حرصا ولا تعد. قيل له فإن كان لا يعلم يقول صلى فلان وصلى فلان، قال لا تجزئه صلاته، لعلها فإن قيل له، قيل له فإن كان يعلم، فإن كان يعلم بالنهي ولكن يقول صلى فلان وصلى فلان، قال لا تجزئه صلاته يعيد الصلاة. قال أبو هريرة لا يركع أحدكم حتى يأخذ مقامه من الصف. قال ففرق الإمام أحمد بين الجاهل والمتأول، فأمر المتأول بالإعادة دون الجاهل، أو جعل الحالة الثانية في المتأول والجاهل. إذن أحمد حديث أبي هريرة أثر أبي هريرة لما قال لا تركع حتى تأخذ مصافك في الصف، يجعله لعموم الناس ويبطل الصلاة، إنما يستثني فقط الجاهل ويحمله على حديث أبي بكرة، لأن أبي بكرة لم يكن يعلم بالحكم، فأعمل كلا الحديثين، جعل حديث أبي بكرة في الجاهل، والمتأول والعالم وغيرهم جعل لهم حديث أثر أبي هريرة وهو الأصل وحديث وابصة. قال وهذه الرواية هي اختيار الخرقي وقدماء أصحاب أحمد على هذا، أنهم يبطلون الصلاة الفذ خلف الصف إلا الجاهل الذي لا يعلم الحكم، وقالوا هذا مضطرد في من لم يتم الركعة وهو فذ إلى آخره. وقال بعضهم إجابة أخرى وهي أيضا عن أحمد، كيف الحديث عن الإجابة عن حديث أبي بكرة، قال بعضهم الجواب الثاني أن أبا بكرة دخل في الصف قبل أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فمن كان هكذا فإنه لا يعيد، ومن لم يدرك أعاد. وهذا أيضا طريقة للإمام أحمد في رواية أبي الحارث الصائغ، سأله رجل عن رجل كبر قبل أن يدخل في الصف وركع دون الصف، فقال قد كبر أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد، قال ولم يأمره أن يعيد. وقد روي عن ابن مسعود وزيد، إذن أحمد أيضا يصحح الآثار عن زيد بن ثابت وابن مسعود أنهما ركع دون الصف. وهذه الرواية توافق رواية ابن منصور المتقدمة بجواز الركوع دون الصف. وبعضهم في مسألة لا تعد يقفون عند كلمة لا تعد أو لا تعد أو لا تعدو، قال بعض العلماء مثل الشافعي جعل الكلمة لا تعدو يعني نهاه عن شدة السعي إلى الصلاة، نهاه عن شدة السعي إلى الصلاة. قال الشافعي رحمه الله في بعض كتبه حديث أبي بكر هذا يشبه حديث لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، فجعلها النهي إنما هو عن العدو. ويؤيده رواية المسند، فإن في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم قال من هذا الساعي، فعلق الحكم بالسؤال، قال من هذا الساعي، قال أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعود. لا تعود إلى ماذا؟ مدام أنه سأل إلى السعي. لكن رواية أبي داود التي عندنا هنا أيضا علقه بالفعل نفسه، قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فيكون عندنا روايتين. ودائما إذا جاء حكم بعد السؤال يكون العلة هي ما في السؤال، وهذه طريقة عند أهل العلم في استخراج العلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيباع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا جف أو إذا يبس، يسأل، قالوا نعم، قال فلا إذن. فهنا حكم وعلة، الحكم المنع من بيع الرطب بالتمر، والسبب أن الرطب إذا جف ينقص فلا يكون في مماثلة بينه وبين التمر. كذلك هنا عندنا روايتين، رواية قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، هذه هي علة الحكم، قال أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد، أو ولا تعد يعني لا أو ولا تعد على حسب الضبط. وفي رواية المسند أيكم الساعي يعني الذي يسعى إلى الصلاة، حتى جاء في الحديث أنه جاء وقد حفزه النفس، قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعلي أبي بكرة وهو يحضر، والحضر حفز النفس تردد النفس. وفي رواية عند البخاري لكن في كتاب القراءة خلف الإمام أنه قال لأبي بكرة أنت صاحب هذا النفس، قال نعم يا رسول الله، خشيت أن تفوتني ركعة معك فأسرعت المشي، قال زادك الله حرصا ولا تعد، صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. فدل على أنه مثل ما قال الشافعي يشبه حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال وفي هاتين الروايتين ما يدل على اعتداده بتلك الركعة، وهذا أمر غير مشكوك فيه، نحن لا نشك أن أبا بكر اعتد بتلك الركعة، وكذلك الصحابة ابن مسعود وابن الزبير وزيد كلهم يعتدون بتلك الركعة. ثم فصل في مسألة إبطال الصلاة خلف الصف اللي هي أول حديث عندنا اليوم، قال وظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور أنه يختص بمن أدرك الركوع في الصف، لأنه إنما أجاز الركوع خلفه لمن ظن أنه يدركه، أحمد لا يجيز فعل أبي بكرة إلا لمن ظن أنه يدرك الركوع في الصف، يعني يدخل في الصف قبل أن يرفع الإمام، ولذلك ما يركع إلا إذا اقترب من الصفوف يفعل هذا. قال فإنه إذا زالت تلك فلا يصلي خلف ركعة فذا، والمنهي عنه أن يصلي فذا ركعة فأكثر، وأما إذا زالت الفذوذية قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة في الصف فلا يكون فذا. وهذا أيضا عند أحمد. قال: وقد نص أحمد على التفريق بين أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام رأسه وبعده، وفي رواية حرب ذكرها. وإنما أبطل أحمد ومن وافقه صلاة الفذ خلف الصف لحديث وابصة، اللي هو أول حديث أخذناه اليوم. وحديث وابصة يقول له طرق، من أجودها رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف، وهي التي عندنا اليوم عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يعيد الصلاة، وذكر تخريجه وترجيح أحمد وأبي حاتم الرازي لرواية عمرو بن مرة، ورجح الدارمي والترمذي رواية حصين، وقالوا قد جعل بعضهم هذا الاختلاف اضطرابا في الحديث يوجب التوقف، وإلى ذلك يميل الشافعي في التوقف. وأنكر أحمد على من قال ذلك، وقال: إنما اختلف عمرو بن مرة وحصين، وعمرو بن راشد معروف، ويحب معين أخذ بهذا الحديث وعمل به، حكاه عنه عباس الدوري وغيره. وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر، وذكر أيضا تخريج الحديث. وقد تأول بعضهم قوله: لا صلاة لفذ خلف الصف، على نفي الكمال دون الصحة، ويرد هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالإعادة. واختلف أصحابنا هل تقع صلاة الفذ باطلة أو تنقلب نفلا، وتظهر فائدتها لو صلى ركعة فذا خلف الصف ثم جاء آخر فصف معه في الركعة الثانية، فلو قلنا صلاته باطلة فالثاني أيضا فذ، وإن قلنا هو متنفل صحت مصافته، وعلى هذا يكون أمره بالإعادة في الجماعة ليحصل ثوابها ومضاعفتها. وذكر أشياء إن شاء الله تمر معنا في البخاري. فإذا خلاصة الأمر عندنا اليوم بالنسبة للحديث الأول، حديث وابصة صححه أحمد ويحيى بن معين وغيره وأبو حاتم الرازي والخبراء في التصحيح، وهم أجل من الشافعي في مسألة معرفة العلل. وفيه الأمر بالإعادة، يكون فيه الأمر بالإعادة، وهذا يدل على نفي الصحة، ولذلك عمل به أحمد وأهل الحديث خلافا لمن لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده، مثل مالك وسفيان والشافعي وعبد الله بن مبارك، الذين يرون أن صحة الفذ أن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة. هذا بالنسبة للحديث الأول، وليظهر قول أحمد ما دام أنهم عندهم من العلم بهذا الحديث وبعلله وبتصحيحه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالإعادة، فيكون هو الأقرب والله أعلم والأحوط والأبرأ للذمة. وإن كان إذا جمع مع حديث أبي بكرة الجاهل قد يعفى عنه، يعني ما يؤمر بالإعادة، والعالم والمتأول وغيرهم يؤمر بالإعادة كما قال الإمام أحمد في الرواية التي قرأناها قبل قليل. هذا ما يتعلق بحديث وابصة، ومثل الحديث الآخر لا صلاة لفذ خلف الصف. وأما من قال بالرأي وقال إن المصافة غاية أمرها أن تكون واجبا والواجبات تسقط عند العجز كما هو مذهب الرأي، فالرأي لا مدخل له هنا، فإن الله قد يفرق بين المتماثلات وقد يجمع بين المختلفات، ولو الحكمة البالغة في كل ما يفعل، ولذلك نظائر. نحن لا نقول بالرأي، إنما نسلك مسالك هؤلاء العلماء الذين يصححون ويضعفون ويعملون بما صح لديهم واستقام عندهم، ولا يعارض بالرأي. وأما حديث أبي بكرة فكما سمعتم التفصيل الممتاز الذي فيه، فيه أقوال، منهم من يجيز فعل أبي بكرة، وكلهم يشترط أن يقترب من الصفوف حتى يمكنه الدخول والإمام راكع، إلا سعيد بن جبير وعطاء فإنهم انفردوا وأجازوا الدخول ولو في مؤخرة المسجد، وهذا أمر انفردوا به لا يوافقهم عليه باقي العلماء كالليث ومالك وسفيان وأحمد والشافعي، كلهم لا يوافقونهم على هذا. وهؤلاء كما تقدم فعله من الصحابة زيد وابن مسعود وابن الزبير ويروي عن الصديق، ومنهم من يمنع منه بالكلية وفيه ذلك أثر عن أبي هريرة، ومنهم من يفرق بين ماذا؟ القول الثالث، لا غير الجاهل، القول الثالث التفريق بين من جاء جماعة ومشوا كما هو فعل ابن مسعود وأصحابه، ومن جاء منفردا ودب، فإن المنفرد يبطلون دبيبه، والجماعة إذا كبروا سواء انتفت العلة وهي صلاة الفذ خلف الصف. والتفصيل الذي سبق وليظهر الله أعلم هو قول الجمهور، أنه إن كان ظن أن يدرك الإمام في الركعة واقترب من الصفوف وخاف أن يرفع الإمام أو فإنه له أن يكبر ويدخل في الصف ماشي هو، وهذا فعله ما تقدم من العلماء. نعم. باب ما يستر المصلي. حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل مؤخرة إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. نعم ماذا في باب السترة لما فرغ من المصافة، وهذه المسألة الشهيرة، جاء لمسألة السترة. قال عليه الصلاة والسلام إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل، الرحل ما يوضع على ظهر البعير ويركب عليه وله غزالان وهي مؤخرة، مؤخرة الرحل، عود في الخلف وعود في الأمام ويركب بين شعبتي الرحل، وفي الغالب يكون مؤخرة الرحل طول ذراع تقريبا، يعني ثلث متر أو نحوه، فلا بد أن يكون شيء بارز حتى الناس يدرون هذه سترة، إلا ما سيأتي في الخط ونحوه. قال لا يضرك من مر بين يديك، يعني خلف هذا العود لا يضرك. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه، ذراع فما فوقه. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. نعم كذلك من السترة الحربة أو العنزة أو نحو، كان يأمر أن توضع بين يديه في السفر وفي العيد، وكان في العيد لا يخرج المنبر، إنما توضع الحربة هذه ويصلي إليه، لأنهم في العيد ما كان عندهم لا جدار ولا بناء ولا شيء، إنما في أرض صحراء لا معالم فيها يخرجون إلى المصلى، فلذلك يحتاجون إلى إخراج الحربة معهم. إنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لأجل السترة. والأمراء بعد ذلك أخذوا الحربة لأجل إظهار سلطانهم، ويظنون أن هذا هو السنة، وبعضهم يخطب متكئا على السيف ويزعم أن الإسلام إنما انتشر بالسيف، والإسلام انتشر بالقرآن قبل السيف. فمن السنة في العيد أن لا يخرج المنبر، وأن يصلون في أرض فضاء، وتوضع عنزة أو حربة أو عود يصلي إليه الإمام. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار، يمر خلف العنزة المرأة والحمار، ما يضرك ما مر وراء السترة، ولو كان المرأة والحمار كما سيأتي في أن من العلم مقال تقطع الصلاة، وهذا كان في حجة الوداع. أبو جحيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة الأيام التي سبقت حجة الوداع كان يصلي في الأبطح. نعم. باب الخط إذا لم يجد عصا. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إسماعيل بن أمية حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا علي عن ابن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جدي حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديث الخط. نعم. قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجي إلا من هذا الوجه. قال قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان قدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال، وسمعت مسددا قال قال ابن داود الخط بالطول. بن داود الخريبي، إذا قال بن داود في المتقدمين عبد الله بن داود الخريبي البصري المشهور. هذه مسألة الخط، وهذه قال بها أحمد، أحمد يصحح هذا الحديث بجمع الطرق وغيرها يصحح الحديث، لكن الخط عند الحاجة، إذا لم تجد أي معلم، لا شجرة ولا حائط ولا عود ولا شيء معك في السيارة، ما وجدت شيء أبدا، تخط خطا بناء على هذا الحديث، وهو من طريق إسماعيل بن أبي أمية أو بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث يقول سفيان الراوي عن إسماعيل وهو سفيان بن عيينة المكي الهلالي أبو محمد، يقول ما قالوا اختلفوا في هذا الحديث، قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمر، يعني اختلفوا في اسمه. ثم قال قدم رجل بعدما مات سعيد إسماعيل الراوي عن هذا الرجل، فطلب هذا الشيخ أبا محمد بن عمر بن حريث فوجده فخلط عليه، لكن هذا عند أهل العلم قد لا تكون علة، قد يكون خلط بعد ذلك، لكن إسماعيل إذا كان متقن روى عنه قبل أن يخلط وضبطه عنه، ولذلك أحمد وغيره من أهل الحديث يصححون حديث الخط ويعملون به، وغيره من أهل العلم لا يعمل بحديث الخط كمالك وغيره لا يعملون بالخط، وتقدمت مسألة الخط كثيرا في المصادر الأخرى التي نقرأ فيها، ولذلك أحمد سئل عن وصف الخط فقال كالهلال، إذا جيت تخط خط تجعل يعني مقوس نوعا ما، ليس كالمحراب يعني، لكن تقويس نوعا ما كالهلال، فيه نوع تقويس. وأما الخريبي فيقول خط بالطول، وقالها العلم إن الخط فيه حكمة، ليس أمر يعني وهمي، فيه حكمة لأنه يمنع النظر من التشعث، إذا كان ما قدامك أي شيء يتشعث النظر فيتشعب القلب، وإذا حددت النظر بخط انحصر النظر فانحصر القلب، يكون يعني فيه بإذن الله نوع إعانة على الخشوع. والمعول فيه ليس الرأي وإنما الحديث الذي صححه أحمد وغيره من أهل العلل المتقنين لذلك. وحتى الشريك يأتي أنه يضع الطاقية القلنسوة، وهذه ذكر أبو داود هنا آخر واحد ليسند به مسألة الخط، لأن البقية يقولون يعملون بحديث مؤخرة الرحل أن السترة لابد تكون بارزة. شريك هنا ما وجد شيء، فلأن يصلون على الجنازة في الجبانة وهي أماكن مفتوحة وما يتيسر ستر، فأخذ القلنسوة، والقلنسوة تشبه الطاقية هذه، وضعها أمامه وصلى، فمعنى أنهم يفهمون أن أي شيء أمامك ولو كان خطا يحجز نظرك، تحصر نظرك في السترة فيكون أدعى لانجماع قلبك. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه، يعني في فريضة حضرت، يعني ليس لصلاة الجنازة ولكن حضرت فريضة وهم في أماكن مفتوحة فوضع القلنسوة بين يديه، وهذا يسند حديث الخط. نعم. باب الصلاة إلى الراحلة، لا يسنده لأن شريك نفسه حجة رحمه الله وإن كان من أهل قاضي الكوفة هو، ولكن لأن ما فعله إلا لأن عنده، القوم كانوا متقدمين ويعملون بالآثار. نعم. الصلاة إلى الراحلة لا بأس أن تكون السترة هي الراحلة. نعم. باب الصلاة إلى الراحلة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد، قال عثمان حدثنا أبو خالد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره. أيضا البعير تصلي إليه إذا كان معقولا، إذا كان معقول بمعنى أنخته وعقلته، فإذا كان بارك تصلي إليه، وأما إذا كان غير معقول يشغلك في الصلاة عكس مرادك، يعني قد يكون فيه إشغال، ولذلك نهي حتى عن الصلاة في معاطن الإبل، في المعاطن الإبل ما يصلى، لكن إذا كنت في غير المعاطن وصليت إلى الراحلة لا بأس، إلى السيارة الآن لا بأس تصلي إليها، إلى رجل معطيك ظهره وتأمن أنه يشغلك في الصلاة لا بأس. نعم. باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو عبيد الوليد بن كامل عن المهل بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المخداد بن الأسود عن أبيها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لا عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمد. نعم. قول المقداد رضي الله عنه على حاجبه معناه أنه لا يبتعد عنه كثيرا، يعني لا يجعله هو في محاذاته، هو محاذي للستر، لكن لا يصمد لها صمدا وإنما يتيامن قليلا أو يتياسر قليلا، وذلك الله أعلم لمفارقة أهل الأوثان، عدم التشبه بأهل أوثان، فإنهم يصمدون لأوثانهم صمدا يركعون لها ويسجدون، فأمر الموحد أن يخالفهم فلا يصمد لسترته صمدا، وخاصة إذا كانت سارية أو عود أو شيء، وإنما يجعل الحاجب. إذا قال على الحاجب معناه أنك لازلت في محاذاة السترة، لأن بعض الناس قد يترك السارية كلها عن يمينه ويصلي إلى غير سترة، ليس هذا المراد. المراد أنت خلف السارية لكن اجعلها على الحاجب الأيمن أو الحاجب الأيسر، يعني تيامن أو تياسر. كذلك الدواليب هذه أو حاملات المصاحف أو العود، يعني مثل هذا. نعم. باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، حدثنا عبد الملك بن إليها، حتى لو تيامنت، لو كانت العنزة عندك تيامنت قليلا يعتبر عند العرب تصلي إليها. ليس من شروط كلمة إليها أن تصمد لها صمدا، لو تيامنت أو تياسرت ما دمت في محاذاته. أما لو كان جعلها عن يمينه وصلى إلى الفضاء ما يقال صلى إليها، ولذلك أن تصلي إليها لكن تيامن أو تياسر، مخالفة للمشركين. نعم. باب الصلاة للمتحدثين والنيام. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن من حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له، يعني لعمر بن عبد العزيز، حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، المقصود والله أعلم لو صح الحديث هذا أنه يشغل، يكون النهي هنا نهي تنزيه، يعني كراهة، لأن النائم يشغلك، قد يتكلم أو يحدث أو يحرك رجليه فيشغل، وكذلك المتحدث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة معترضة بين يديه كما سيأتينا. ولذلك هذا الحديث يقول فيه مجاهيل، عبد الملك هذا بن أيمن مجهول، وعبد الله بن يعقوب مجهول. وذكر هنا أن عفان قال عن حديث هشام هذا، لأن هو الحديث هذا مشهور عن هشام أبي المقدام، ولذلك سيقول الآن أنه ابتلي من قبل هذا الحديث، وهو الذي قال ابن إسحاق عمن حدثه هذا هو هشام أبو المقدام، لأن هذا الحديث مشهور، هذه بضاعته. وهنا إنما دلسه لأنهم تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث. قال هنا قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب. إذن هشام هذا المخفى هنا بينه وبين محمد بن كعب القرظي أيضا واسطة اللي هو يحيى. قال قلت لعفان إنهم يقولون إن هشاما سمعه من محمد بن كعب، قال إنما ابتلي هشام من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد بن كعب مباشرة، فلذلك شك فيها الحديث، توقفوا في روايته بسبب هذا الحديث. مرة قال حدثني يحيى ومرة قال سمعت من محمد بن كعب، ادعى ذلك دعوة. وقال هنا أن البخاري أشار إلى تضعيف الحديث الوارد هذا وغير ذلك. فليظهر الله أعلم من هذا الحديث أنه في ضعف شديد، وحديث عائشة معترضة بين يديه أصح منه في الصحيح. لكن إن لم يكن حاجة، عائشة كان لحاجة، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجله، قالت والبيوت ليس فيها مصابيح والبيوت ضيقة، فعائشة كانت لحاجة وأيضا ظلمة، يعني الذي يخشى من النائم منتفي في الظلام، الإشغال والحركة هذا منتفي في الظلام. أما الآن إذا كان الله وسع لا تصلي خلف النائم، الصلاة أعظم ما يحتاط لها، ولا خلف اللي يتحدثون، فإنهم قد تدخل معهم في السالفة وتنسى صلاتك، وابحث عن مكان أخشع لك. فحتى لو لم يصح هذا الحديث فإن معناه صحيح إلا عند الحاجة، كفعل عائشة رضي الله عنها وغيره. نعم. باب الدنو من السترة. نعم. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا سفيان حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هنا الحكم والعلة، الحكم أن تدنو من السترة، والعلة حتى لا يقطع الشيطان صلاتك، فإن الشيطان يتخلل بين الفرج ويمر بين الإنسان وسترته، الشيطان خبيث ويتحرك في كل الاتجاهات، فأن تقترب من السترة، لأن هذا علم الغيب، لكن هذا في الوحي أن هذا يمنع من الشيطان أن يقطع صلاته، قد يهاب من المؤمن إذا كان المكان ضيق أو غير ذلك. نعم. قال أبو داود ورواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في إسناده. نعم. حدثنا القعنبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل قال كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز. ممر عنز يعني قدر ما تمر العنز. الخبر للنفيلي. نعم. وهذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقترب من سترته يعني يجعل بس مكان للسجود. نعم. باب ما يؤمر المصلي أن يدرى عن الممر بين يديه. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدراه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقصة الحديث أحيانا تحل كثير من الإشكالات. هذا الحديث طبقه أبو سعيد الخدري وهو الراوي. بالمناسبة حديث أبي بكر ترى جاء في رواية في أحد الكتب الأجزاء أن أبو بكر رضي الله عنه كان يفعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الدبيب. وإذا كان الراوي يفعل ذلك لو صحت هذه موجود في بعض الأجزاء وصحح سندها بعضها الحديث. إذا كان الراوي يفعل الدبيب مع قوله لا تعد هو أولى الناس بفهم الحديث. حديث أبي سعيد في الصحيح كان في مسجد المدينة في يوم جمعة في زحام شديد. وهذا يدل على أن الصحابي فهم أن الحديث لا استثناء فيه إلا أن يكون شنك مسكر البوابة. لا تسكر البوابة. من سيارة من أي لا تغلق البوابة قال أبو سعيد جاء رجل من بني أمية شاب فما وجد مساغ زحام إلا بين يدي أبي سعيد فرده. فالتفت الشاب ما وجد مساغ فرده أبو سعيد وفي المرة الثالثة دفعه فوقع على ظهره وسب من أبي سعيد ونال واشتكاه إلى مروان في قصة طويل. فاحتج أبو سعيد بهذا الحديث فدل على أنه لا استثناء إلا أن يكون في مسجد مكة لأثر ابن الزبير. نعم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ثم نعم. ساق معناه. نعم. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي حدثنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا مسرة بن معبد اللخمي لقيته بالكوفة حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل. إذا استطعت لا تدع أحد يمر بينك وبين قبلتك إن كان لك سترة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال أبو صالح أحدثك عما رأيت من أبي سعيد عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه. دخل أبو سعيد على مروان فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يدفع في نحره يعني يضع يده هكذا. فإن أبى فليقاتله يعني يدفعه بقوة فإنما هو شيطان. إنما هو شيطان شيطان إنسي وتلبس الشيطان جن أيضا يريد أن يفسد عنا الصلاة. والقصة طويلة. قال أبو داود قال سفيان الثوري يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه. يعني سفيان يفهم أن المنع إنما هو سنة متأكدة. وسفيان قالوا ما رأينا الأغنياء أذل في مجلس منهم في مجلس سفيان ولا رأينا الفقراء أعز في مجلس كما هم في مجلس سفيان. ولذلك يقول إذا رأيت الرجل يتبختر وفي مشيته يعني شايف النفس مثل ما يقول أدفعه. وإذا رأيت رجل ضعيف أو شيخ كبير ما انتبه أتركه لا أمنعه. وإن كان السنة المتأكدة أن ترد لأن العلة واضحة وهي أن العلة أن الشيطان يقطع عليك صلاتك. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول محمد.